يوجب الشيء على الفور أم على التراخي؟ إذا أمر المكلف بأمر هل يلزم أن يأتي به على الفور أم يمكن أن يأتي به في أي وقت؟ يختار. فحنتكلم الآن عن الأمر هو الأمر المطلق بخلاف الأمر المؤقت بوقت معين. فالأمر المؤقت بوقت معين ده سبب بيانه. حنتكلم أيضا عن أقسام الواجب وهو الواجب الإيه؟ الواجب المؤقت زي صلاة الخمس مؤقتة بأول وآخر. يبقى هنا المكلف يلزم الإتيان بالصلاة في هذا الوقت أو في أي حصة من حصص هذا الوقت. كذلك صيام شهر رمضان يلزم صيام هذا الشهر بعينه. لكن في هنا واجبات أخرى فتح الله عز وجل فيها الباب أمام المكلف، وأحيانا يقيد بقيد معين كقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل. هنا بمجرد ما تتحقق الاستطاع يلزمه الحج على الفور أن يمكن أن يؤدله لعام ثاني أو ثالث أو رابع. هو ده يعني تقريب هذه المسألة، هل الأمر يفيد الانتفاع على الفور أم على التراخي؟ قال هذه من مسائل الخلاف المشهورة بين الأصوليين، فمنهم من أطلق صيغة الأمر تقتضي الفورية في الانتفاع، ومنهم من أطلق تقتضي التراخي، ومنهم من توقف، ومنهم من فصل. وإذا انتقلت لتدبر ذلك في الأدلة الشرعية لا تجد أن الله تعالى حين قال مثلا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة أوجب بمجرد هذا النص امتثال المأمور من غير بيان لأحكام الصلاة والزكاة. نعم لا ريب في وجوب الامتثال، لكنه متوقف على البيان، فكان الأمر بالصلاة موقفا بأوقات محدودة لا تؤدى صلاة قبل وقتها كما لا يحل أن تخرج من وقتها. وامتثال الأمر بتلك الصلاة موسع باتساع وقتها، وفرض الحج علق بوصف في وقت فهو ليس بلازم حتى يوجد ذلك الوصف في الوقت، كما قال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وذلك في أيام الحج الموقتة، وقضاء من فاته شيء من رمضان بعذر واجب بعد رمضان موسعا بفعله متى شاء في ذلك، أو موسعا يفعله متى شاء في ذلك الوقت الموسع من العام، كما قال تعالى فعدة من أيام أخر. بعد الأمثلة التي ذكرها المصنف قال فإذا علم هذا لم يكن بعده لإطلاق العبارات معنى، وعليه فالتفصيل أصح شيء في هذه المسألة. الذي يبدو لي والله أعلم أن الشيخ حاول أن يخرج من الخلاف بمخرج الحسن، والأمثلة التي ضربها أمثلة في غير محل النزاع. الخلاف بين العلماء في مسألة الأمر يفيد الفورية في امتثال ولا لا في الأمر المطلق الخالي عن القيود، لكن كل اللي أتى به الشيخ هنا من أمثلة مقيدة. يعني مثلا أقيم الصلاة، إقامة الصلاة هذه الصلاة المطلوبة الصلاة اللغوية ولا الصلاة الشرعية؟ الصلاة الشرعية. فلما يقول الله عز وجل أقيموا الصلاة إذا لابد من تعريفنا بالصلاة الذي وجب إقامتها، والبيان مرتبط بالتكليف. ولهذا يقولون إنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت إيه؟ عن وقت الحاجة. يبقى دي من دي، فالتكليف لا يتم إلا بعد البيان. قبل البيان يبقى مفيش تكليف، بدليل قول عز وجل وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. يبقى إذا هنا لما نقول أقيموا الصلاة وعرفنا إن الصلاة مطلوبة حاجة معينة أو لها وقت معين، يبقى لابد إن يكون ده مع ده. كذلك قول في مسألة الزكاة وآت الزكاة، الزكاة حددت بأنصبة معينة